ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم بمانع يمنع للدوام والابتداء أو آخر الأقسام أو أول فقط على نزاع كالطول الاستبراء والرضاع ولازم من عدام الشرط عدم مشروط لدى الضبط كسبب وذا الوجود لازم منه وما في ذاك شيء قائم. الناظم لما أسلف في قوله ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد ذكر أقسام خطاب الوضع وقلنا أنه ذكر منها خمسة هذه الثلاثة إضافة إلى الصحة والفساد. فلما كانت هذه الثلاثة اللي هي السبب والشرط والمانع مرتبطة بالحكم التكليفي وأن الحكم التكليفي لا يمكن أن يحكم بوجوده إلا إذا وجدت أسبابه وشروطه وانتفت موانعه ناسب أن يعرف الشرط والسبب والمانع. فهذا هو وجه رجوعه إلى هذه الأشياء أن الحكم الشرعي التكليفي قلنا لا يتصور وجود حكم تكليفي إلا مع حكم وضعي فإذا لا بد من وجود الأسباب والشروط وانتفاء الموانع. فعلى هذا لابد أن تعلم أنت ما هو الشرط وما هو السبب وما هو المانع حتى تحكم عن بصيرة وعلم. فقال خذ تعريف هذه الأشياء. فهذا هو سبب الرجوع لأن الربط بين النظم مهم جدا حتى يعلم الإنسان بقدر المستطاع تناسب هذه الأبيات مع بعضها. فقال ما من وجوده يجيء العدم يعني أنه إذا وجد بسببه العدم يعني حصل العدم. ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم يعني يعلم بمانع يعني هذا هو المانع. ما من وجوده يجيء العدم يعني أنه إذا وجد العدم بسبب وجوده ولا لزوم في انعدام يعني انعدامه لا يلزم منه وجود ولا عدم فهذا هو إيش المانع بمانع يعلم بمانع نكرة بمانع يمنع بمانع جملة يمنع واضح أن صفة لمانع لأن الجمل بعد النكرات صفات بمانع يمنع للدوام بعد أن عرفه ذكر أقسامه أو أنواعه. إذا ما هو المانع ما من وجوده يجيء العدم ما يلزم من وجوده ولا وجود ولا طبعا هم يزيدون لذاته لأنه قد يتخلف الأمر إما لانتفاء شرط أو لأشياء أخرى ولكن الآن دعنا في هذا التعريف بقطع النظر عن كلمة لذاته. إذن هذا هو المانع. ثم قال أمثلته كثيرة كالحيض مانع من صحة الصلاة ولكن لازم من عدم الحيض وجود الصلاة وهذا واضح. قال بمانع يمنع للدوام والابتداء أو آخر الأقسام وهو الابتداء أو أول وهو الدوام فقط على نزاعي مانع الدوام في نزاع لأن هل الدوام كالابتداء؟ من قال الدوام كالابتداء فقد انتفى عنده هذا القسم لأنه ما هو مانع للدوام فهو مانع للابتداء. النزاع هنا على نزاع يقصد هذا الشيء. إذن يمنع للدوام والابتداء ويمنع الابتداء حتى نرتبها بالنسبة للأمثلة التي ذكرها ويمنع الدوام. ثم مثل لهذه الثلاثة عن طريق اللف والنشر المشوش أو اللي يسمون اللف والنشر غير مرتب لأنه قال يمنع للدوام والابتداء أو يمنع الابتداء أو يمنع الدوام ثم قال كالطول إذا مثل للدوام مانع الدوام الاستبراء مثل لمانع هذا الأول مانع نعم هو قال بمانع يمنع للدوام والابتداء واضح لا حتى نمشي أو آخر الأقسام ما هو؟ وهنا فيه وقفة كوقفة سابقة كآخر الأقسام كآخر القسمين صح؟ ها؟ نعم الجواب هو هذا. أذكر حتى في الشرح يعني أيد ما ذهبت إليه أنا كآخر القسمين، قال كآخر القسمين يعني كأنه يقول مشيت على مذهب مالك أنا قال أقل الجمع اثنين أو أقل الجمع اثنان أو أول فقط كالطولي مثل ليش مثل عن طريق اللف والنشر غير المرتب لأنه لو رتب لمثل لمانع الدوام والابتداء ثم مانع الابتداء ثم مانع الدوام فقط. أليس كذلك؟ كالطول اللي هو الأخير هذا الدوام. فما هو الطول؟ الطول من المعلوم أنه من لم يستطع الطول حرة فإنه يتزوج أمه. فهذا الطول حينما يكون الشخص يعني تم فيه الشرط يجوز أن يأخذ أمه، ولكن إذا تزوجها ثم استطاع الطول فهل لا يصح النكاح الآن؟ وهذا المثال الذي ذكره طبعا في مناقشة، ناقشوه المختصرون للنظم ناقشوه، ولكن نفهم الصورة الآن ثم تتضح المناقشة. فإذا من لم يستطع طول حرة فإنه يتزوج الأمة. فإذا حصل الطول بعد النكاح فهل يفسد النكاح؟ بمعنى أنه لا يستدام النكاح، يكون هذا الطول مانع للدوام. وأنت الآن حينما يكون مستطيعا لزواج حرة هل يجوز له أن يأخذ أمة؟ إذن الطول هنا يكون مانع ابتداء إذا كان مستطيع يعني. ثم إذا كان على هذا القول إذا تزوج وهو غير مستطيع وتزوج الأمة وحصل الطول على هذا القول يكون مانع دوام. هذا هو وجه المناقشة له، لأنه إذا كان مستطيعا لحرة فلا يجوز له أن يأخذ أمة، فعلى هذا يكون وجود الطول مانع من الابتداء. نعم. فإذا تزوجها وكان غير مستطيع وجاز له الشرع ذلك لأنه غير مستطيع ثم حصل الطول، ومن يرى المانع هنا ولا يرى استدامة النكاح يكون الطول هنا مانع دوام، مانع دوام، مانع دوام. إيه مانع، فيكون على الحال كأنه مانع دوام وابتداء. هذا قوله كالطول. الاستبراء، الاستبراء مثال للذي قبله وهو الابتداء. الاستبراء ما هو؟ الاستبراء هو يقصد به هنا عبر بالاستبراء يعني عن العدة كالاستبراء بحيضة. فالاستبراء مانع ابتداء وليس مانع دوام، بمعنى أن المرأة إذا كانت تستبرى الآن كالمخلوعة مثلا فلا يجوز بدء عقد النكاح عليها من أجنبي مثلا، المخلوعة على قول الصحيح كما هو مذهب عثمان وعلى أن لا يشترط لها ثلاث حيض، فهي وقت الاستبراء الآن هل يجوز عقد النكاح عليها من أجنبي؟ لا يجوز، فالاستبراء مانع ابتداء. ولكن لو أن امرأة مثلا وطئت بشبهة وهي تحت زوجها فلا بد أن يستبرئها فهو مانع، ليس مانع دوام. واضح؟ إيه واضح. إذا مانع ابتداء فقط. ثم قال كالطول الاستبرائي والرضاعي، رجع لمانع الدوام والابتداء. فالرضاع مانع دوام وابتداء، فلا يجوز للإنسان أن يتزوج أخته من الرضاع، وإذا طرأ الرضاع بعد العقد فقد فطل العقد ولا يشترط الطلاق، لأنه كما معلوم الطلاق الباطل لا يشترط له طلاق. نعم، إنما الطلاق في النكاح الفاسد لأجل الاختلاف. هذا هو التمثيل على طريق اللف والنشر الغير مرتب، أظن واضح. أهم شيء وضوح الأبيات. إذن بمانع يمنع للدوام والابتداء أو آخر الأقسام أو أول فقط على نزاعي كالطود الاستبراء والمعلم. علمنا معنى كلمة على نزاعي، لأن هناك من يرى أنه ما كان مانعا للدوام فهو مانع للابتداء. يعني ترجع لهذا اللي هو للطول. طيب ثم قال ولازم من، انتهينا الآن من المانع من تعريفه ومن أقسامه. ولازم من عدم الشرط عدم مشروطه، صح؟ لازم من عدم الشرط عدم مشروطه، لأن الشرط المشروط لا يوجد إلا بوجود شرطه. فإذا انتفت الطهارة انتفت صحة الصلاة. ولازم من عدم الشرط عدم مشروط لدى ذي الضبط، يعني الضابط لهذه الأشياء، كسبب. يعني لازم انعدام السبب انعدام المسبب. وذا الوجود، ذا القريب الإشارة للقريب السبب، وذا الوجود لازم يلزم من وجود السبب. إذا ما هو السبب؟ السبب طبعا في اللغة ما يتوصل به إلى غيره كالحبل. قال هنا كسبب، يعني ان السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. وذا الوجود لازم منه وما في ذاك شيء قائم، ما هو الشرط؟ ما يلزم من عدمه. اذا ما هو تعريف الشرط؟ ما يلزم من عدم العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هنا كسبب وذا الوجود لازم منه وما في ذاك شيء قائم. هذا هو السبب والشرط والمانع. طيب أظن الآن انتهت الأبيات. ها فيه إشكال فيها؟ كسبب وذا الوجود منه الشرط والسبب، فرقنا الشرط والسبب. هذا هو يعني مثل الآن لو يأتينا الحول. نحن نتكلم، ما تكلمت لذاته. يعني مثلا عندنا الشرط والسبب والمانع. السبب ما قلنا أنه يلزم من وجوده الوجود من عدم العدم. قد يوجد السبب ولكن لا يوجد الشرط. فعدم تأثير السبب لا لأن السبب غير مؤثر، وإنما الانتفاء الشرط. فمثلا ما ذكرت المثال هذا، الحول النصاب سبب لوجوب الزكاة. الشخص الآن معه نصاب ولكن ما تم، فانتفى الوجوب لا لأجل عدم تأثير السبب ولكن لعدم وجود شرط. كذلك قد يوجد السبب والشرط ولا يتم الحكم لوجود المانع، كالدين عند الفقهاء يمنع وجوب الزكاة. من عليه دين يمنع وجوب الزكاة بقدر ما عليه من الدين ويزكي الباقي. يعني مثلا عليه مثلا عنده 100,000 أو 150,000 وعليه دين 100,000، فإن الدين يمنع الزكاة في 100. فهنا وجد السبب ووجد الشرط وانتفى التأثير لوجود المانع وانتفى، وهذا واضح. وعلى هذا فقش، فإذا كان الشيء راجع لذات الشيء يختلف، إذن تأثيره لذاته لا لأمر خارج. وعلى هذا انظر في السبب والمانع، كل هذا يعني أظنه واضح. طيب في الأبيات في واضحة، لأن أهم شيء الأبيات واضحة تركيبها واضح. طيب نضرب أمثلة نرى. الردة من أي هذه الأشياء الثلاثة؟ معنى الردة يعني شخص حاج وارتد. هو مانع دوام وابتداء ولا مانع ابتداء ولا مانع دوام؟ ها؟ دوام. ها؟ يبدو أنكم نسيتوا كشف الشبهات اللي يذكره شيخ الإسلام، أنه التوحيد ينتقض بالردة، كانتقاض الحدث الوضوء الحدث، والحدث مانع دوام ومانع ابتداء، صح؟ ما يجوز الشخص يصف بصرات وهو محدث، وإذا دخل ثم أحداث. طيب الردة، لا يمكن أن يعقد الحج وهو مرتد، وإذا عقد الحج ثم ارتد إذن الردة مانع دوام وابتداء. طيب الأمة إذا كانت متزوجة لمملوك مثلها ثم اعتقت، مذهب الجمهور مخيرة، فهنا الآن الحرية بالنسبة لها وبالنسبة له هو، إذا أراد أن يتزوج حرة وهو مملوك تكون الحرية هنا ما هي بالنسبة الآن لها؟ هي لا، هي تحت مملوك مثلها ثم اعتقت. الآن الحرية معنى مانع دوام وليست مانع ابتداء، بالنسبة له هو إذا أراد أن يتزوج حرة يجوز، صح؟ زي ما قلت بريرة. نعم، المقصود أنه إذا أعتقت وهي تحت مملوك مثلها فإن الحرية الآن مانع دوام، إذا اختارت طبعا، إذا اختارت. وهو إذا كان حرا لا يمنع من ابتداء نكاح الحرة، أظن واضح. طيب في أمثلة حتى في الفقه، يعني في الكلام الفقهاء، إذا نزع الخف، عليكم السلام ورحمة الله، إذا نزع الخف بعد المسح عند من يقول إنه نزع الخف ينقض الوضوء يكون إيش؟ ها؟ وليس مانع ابتداء. طيب الحدث بالنسبة للبس الخف ابتداء، مانع ابتداء من الأصل، ولا مانع ولا مانع دوام، دوام صح؟ نعم. شخص الآن بيلبس، يريد أن يلبس الخفين وهو غير متطهر، هو ابتداء نصر. واضح؟ معنى إيش؟ ابتداء، لابد أن يتطهر، دعهما فإن أدخلتهما طاهرتين. طيب أدخلهما طاهرتين ثم أحدث، ها؟ مو مانع دوام، صح؟ مو مانع دوام، مو مانع دوام، يستمر لبس الخفين. واضح؟ الحدث مانع أن يبتدي اللبس، اي نعم. المقصود انه ايه، المقصود انه الان الحدث اي نعم، ما اي نعم ايه، ولكن نقصد نحن الحدث بالنسبة للخف. طيب ابتداء النكاح للمحرم بالنسبة للإحرام، الإحرام مانع ولا مانع؟ كل ما ايش؟ انعقد السبب في الطهارة و الزواج قبل ان يصير حرة وكذا، انعقد السبب قبل، تم الزواج تم الطهارة، فإذا صار حرا صار بعد الدوام، كذلك إذا انتقض الوضوء صار مانع دوام وهكذا. لا هو يعني هو قصدك أنت أنه ما كان مانع دوام فهو مانع ابتداء. اي نعم اي نعم يجي هذا يجي. طيب الصيد بالنسبة للمحرم ها؟ ولهم مانع دوام، إلا أن الفقهاء قالوا يرفع يده المشاهدة. الصيد لا، الفقهاء يقولون يرفع يده المشاهدة، ما يحطه بقفص، يعني شخص صاد ثم أحرم هل يستديم الصيد؟ قالوا يستديم ملكي، بس يرفع يده المشاهدة عليه، ما يمسك الصيد، يعني يجعل عند أحد، يعني يجعله وديع عند أحد، لا يكون ممسك للصيد، واضح؟ يرفع يده المشاهدة. طيب إذن الصيد حينما يصيد الإنسان وهو محرم مانع، الإحرام مانع ابتداء وليس مانع دوام، وهكذا أمثلة كثيرة. فهذا يعني طيب حضور الماء بعد الدخول في الصلاة بالنسبة للمتيمم على الخلاف، هذا على الخلاف. الطيب بالنسبة للمحرم إنسانك مالكي، المالكية يرون غسل الطيب. طيب إذن الطيب بالنسبة للمحرم لا لا لا لا قبل يعني بعد ما يحرم مانع ابتدى، ولكن تطيب ثم أحرم ليس مانع دوام، ليس مانع. واضح؟ إذا مانع ابتدى لا دوام، وهكذا. مانع دوام الثياب، ها؟ مانع دوام الثياب. يعد هين الثياب يغسلها لحد صاحب الجبة، إيه يستدم مانع كذلك دوام، لأنه لابد أن يغسله صاحب الجبة.